بني آدم خذوا زينتكم من عند ربكم وكل شواط شوفوا إنه يحب سمير المحرم زينة الله يتخذ العباد والطيبات من الرزق وهي الذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك المحسن آتي قومي على ربي إنهم حرم ربهم فواحش ما ظهر منهما بطن وإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم يسلم سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فليتقوا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالوا نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا تفورا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وجهلوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.